In the name of Allah, the most gracious and most merciful. مرحبا بك أخي الأستاذ بكري، وأنا يعني شرفت بحضرتك وربنا يبارك فيك. الأستاذ بكري يعني خريج إن شاء الله من 14 عاما، ربنا يحفظه، وشرفت بتدريسه. مرحبا بكم، ربنا يبارك فيكم. الدرس حضراتكم ذا بيلجريمج، موجود حضرتك اللي هو أرسلت اللي هو التكست سورة عبسة. أتمنى أنه يعني نسمع ونقرأ بنية الأخذ الثواب إن شاء الله، reward from الله سبحانه وتعالى، ثم الترجمة كما قلت لحضراتكم دكتور محسن خان ودكتور تقي الدين الهلالي الله يجزيهم كل خير. أحيانا some adaptation، بعض تصرف وهكذا. الدرس اليوم عن الحج في 6 صفحات موجودة على إن شاء الله على القناة، يا ريت نراجعهم 6 صفحات. والآن دور اللي إحنا قلنا حضراتكم كلمة word study والجلوسري، وورد ستادي والجلوسري. وانا ارحب بك يا استاذ بكري، وريت ان شاء الله ربنا ينفع بكم. هنا يعني موقع بلغني الاسلام، ربنا ينفع بكم البلاد والعباد، سواء في مجموعه للترجمه والاعمال الدعويه، وان شاء الله ربنا يبارك فيك باذن الله تعالى، ويعني ينفع بكم البلاد والعباد، وتستخدم هذه اللغه ان شاء الله تعالى. بلغوا عني ولو ايه، ربنا يبارك فيك. وأتمنى أنك تكرس يعني إن شاء الله أي وقت بإذن الله، يعني قليل دائم خير من كثير منقطع، ربنا يبارك فيكم وينفع بكم البلاد والعباد. بعد الدرس حضراتكم احنا عندنا word study وجلوسري، وعندي كلمة diction، وخلوا بال حضراتكم كلمة thesaurus thesaurus قاموس مترادفات، وأنا عندي كلمة synonym يعني مرادف، antonym يعني مقابل، أكرونيم الاسم المؤلف من أحرف الأولى من الأحرف الأولى لكلمة مركبة. يعني عندي كلمة pillar، fundamental part، most important part، essential part. طبعا essence الجوهر، essential، pivot pivotal، axial حاجة محورية. والحديث اللي احنا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5، ممكن ياريت نحفظ هنا إسلام is based on or built on، لكن is based on 5 pillars. Islam is based on 5 pillars. وقلت لحضراتكم إنه ما نترجمش ترجمة حرفية، literal translation ترجمة حرفية، literary translation ترجمة أدبية. فعندي كلمة pillar عمود أو ركن. لما نبدأ بالشهادة قلت لحضراتكم شهادة أفضل ترجمة لها الشهادة زي ما هي. ونبقى عارفين I bear witness that there is no God but Allah and محمد عليه الصلاة والسلام is his last messenger. I bear witness أشهد. وتستفاي كمان تشهد، لكن I bear witness وبنقولها طبعا بالعربي ونقولها بالانجليزي لما حد revert يعود. وقلت لحضراتكم كلمة revert أفضل من كلمة convert. convert convert يغير دينه، convert شخص غير دينه، لكن revert عاد إلى دينه. أنتم عارفين النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، فعاد إلى دين الفطرة، نقول revert إن شاء الله. وانتوا عارفين الآية 30 من السورة 30، ياريت نحفظها ونحفظ ترجمة معانيها اللي هو إيه؟ ذلك الدين القيم، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. سورة 30 اللي هي سورة إيه؟ سورة الروم، وتبدأ بألف لام راء. حضراتكم هنا fundamental part، most important part، essential part، obligatory، compulsory، not optional، mandatory، دي synonyms.